ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. طيب، يقول رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها فإن أخبره. بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، فقال رحمه الله: فرض من قرب من الكعبة إصابة عينها، ومن بعد الجهة. فالقريب يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة وأن يصيب عين الكعبة، والبعيد يكون بالجهة. ما ضابط القرب وما ضابط البعد؟ قالوا: ضابط القريب أن يتمكن من مشاهدة الكعبة، أن يتمكن من مشاهدة الكعبة بأن يكون معاينا لها. وكذا يعني في حكم المعاين من كان في المسجد الحرام، من كان في المسجد الحرام. إذن نقول: فرض من قرب، القريب هو من تمكنه مشاهدة الكعبة عينا، من تمكنه مشاهدة الكعبة عينا، فهذا يلزمه إيش؟ إصابة العين. ويلحق به من كان في المسجد الحرام حتى لو لم يعاين الكعبة، لم يوجد حائل، فإن حكم حكم المعاين. فلو قدر أن شخصا يصلي في المسجد الحرام وبينه وبين الكعبة عمود لا يرى الكعبة، فيجب عليه أن يصيب عين الكعبة لأنه يمكنه ذلك، يعني يمكنه ذلك. طيب، من بعد جهتها. وضابط البعد ألا يتمكن من معاينة الكعبة ولا يجد من يخبره عن إيش؟ عن علم. هذا ضابط البعيد. البعيد هو الذي لا يتمكن من معاينة الكعبة ولا يجد من يخبره إيش؟ عن يقين. وأما القريب فهو الذي يتمكن من مشاهدة الكعبة، أو أيضا نضيف أو يجد من يخبره عن يقين. فعندنا الآن ضابط للقرب وضابط للبعد. ضابط القرب هو من يتمكن من مشاهدة الكعبة، أو يجد من يخبره عن يقين. وضابط البعيد من لا يتمكن من المشاهدة ولا يجد من يخبره عن يقين. هذا هو. يقول: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، إصابة عينها، فيصيب عين الكعبة بحيث لا يخرج شيء من بدنه عن الكعبة. ومن بعد إصابة جهتها، يعني يصيب الجهة، فإذا كان يصيب الجهة فحينئذ لا يضر أن تكون الكعبة عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا، عن يمينه قليلا أو يساره قليلا. هذا هو كلام المؤلف رحمه الله. إذن نقول الآن: استقبال القبلة إما يكون الإنسان قريبا وإما يكون بعيدا. فإن كان قريبا فالواجب أن يصيب عين الكعبة، وإن كان بعيدا فالواجب أن يصيب الجهة، يعني واجب استقبال الجهة. وتفصيلا لذلك على المذهب، يعني تحريرا للمذهب، نقول في هذه المسألة، يعني هذا مجمل، أما تحريرا للمسألة فيقال: الإنسان المصلي إما أن يكون معاينا للقبلة أو الكعبة أو لا. فإذا كان معاينا، فإنه يلزمه التوجه إلى عينها إجماعا. إذا كان معاينا يجب عليه أن يتوجه إلى عينها إجماعا. قالوا: وكذا الحكم في من كان في المسجد الحرام، وكذا الحكم في من كان في المسجد الحرام. إذا كان معاينا يرى الكعبة فيجب عليه أن يتوجه إلى عينها، ومثله من كان في المسجد الحرام. وإن كان غير معاين، يعني لا يشاهد الكعبة، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون قريبا من الكعبة، قالوا: وضابط القرب أن يتمكن من المشاهدة لولا الحائل، أو يجد من يخبره عن يقين، أن يتمكن من المشاهدة لولا الحائل أو يجد من يخبره عن يقين. فعليه الآن الذي مثلا إنسان في ساكن في مسكن أو عمارة قرب المسجد الحرام، مطل على المسجد الحرام أو قريبا من المسجد الحرام، بحيث أنه لو أزيل الحائل الذي بينه وبين الكعبة لرأى الكعبة، يتمكن من المشاهدة لولا الحائل، ما الواجب عليه؟ أن يصيب عين الكعبة. فكل من يسكن في المنطقة، منطقة المسجد الحرام الآن، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة على المذهب، لأنه لولا الحائل لرأى الكعبة، يعني لولا الحائل الجدار، لولا الحائل المسجد الحرام لرأى الكعبة، يتمكن من المشاهدة. لكن مثلا شخص يصلي في العوالي يقول لا يجب، لأنه لن يتمكن من مشاهدة الكعبة حتى مع عدم وجود الحائل. طيب، إذن نقول الآن إن كان غير معاين، إذا كان غير معاين فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون قريبا من الكعبة، وضابط القرب أن يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل أو يجد من يخبره عن يقين. والقسم الثاني أن يكون بعيدا، وضابط البعد كما تقدم أن لا يتمكن من المعاينة لبعده، أو لا يجد من يخبره عن يقين. قالوا ففي هذه الحال الواجب استقبال الجهة، الواجب أن يستقبل الجهة، هذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، إن غير المعاين، غير المعاين يعني الذي لا يشاهد الكعبة، تكفيه الجهة، تكفيه الجهة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح حتى ولو كان قريبا. فعلى هذا نقول من في المسجد الحرام، من في المسجد الحرام أو حوله، يعني قريبا من في الساحات، يجب عليه نصيب عين الكعبة لأنه معاين أو في حكم معاين. ومن كان ليس في المسجد الحرام أو قريبا منه فالواجب أن يصيب الجهة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين. في هذه المسألة يقول الفرض من قرب إصابة عينها ومن بعد جهتها، استثنى الفقهاء رحمه الله من كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يجب أن يصيب عين الكعبة لأن قبلته متيقنة، لأن محرابه عليه الصلاة، قالوا لأن محراب النبي عليه الصلاة والسلام يصيب عين الكعبة، وأنه على الميزاب شمال الكعبة، فهمتم؟ يقول محراب النبي عليه الصلاة والسلام على يصيب عين الكعبة، وأنه على الميزاب، نصف الكعبة منتصف، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وضع قبلة، لما أراد أن يضع القبلة لمسجده كشف له جبريل فرأى الكعبة، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إذن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من استقبال العين للبعيد من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الواجب أن يتجه إلى المحراب، فلو أنه صلى في المسجد الحرام في المسجد النبوي وانحرف يمين أو يسار يقول لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه تمكن من إصابة عين الكعبة، ومن تمكن من إصابة عين الكعبة لم يصح أن ينحرف عنها. لماذا؟ قالوا، أو ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصيب عين الكعبة، وأنها على الميزاب شمالي الكعبة. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع قبلة مسجده كشف له جبريل فوضع القبلة. وهذا الكلام أو هذا القول فيه نظر من وجهين. أولا أن هذا القول يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل يدل على ما ذكروه. الثاني، الوجه الثاني، أننا لو قلنا بذلك للزم من ذلك أن يكون الصف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقوسا لئلا يخرج عن مسامتة الكعبة. لو قلنا بهذا لوجب أن يكون الصف في المسجد النبوي مقوس، فمثل الصف الأول يكون مقوس مثل المسجد الحرام، لأنه إذا استطال الصف فمعنى ذلك أن من في طرف الصف خرج عن إصابة عين الكعبة. إذن نقول هذا القول باستثناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. ثانيا، يلزم منه أن من في طرف الصف مما يخرج عن مساماتة الكعبة يكون اتجه إلى غير القبلة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. نعم، ذكر المؤلف ما يستدل به على القبلة. كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ ذكر رحمه الله ما يستدل به على القبلة في الحضر وفي السفر. فذكر في الحضر أمرين مما يستدل به على القبلة: أولا إخبار الثقة بيقين، والثاني أن يجد محاريب إسلامية. ولهذا قال: فإن أخبره ثقة بيقين. قوله ثقة أي من يوثق بخبره، وهو العدل العارف. هذا المراد بالثقة هنا، العدل العارف. فغير العدل لا يوثق به من حيث الأمانة، يعني من حيث أمانته لا يوثق به غير العدل. وغير العارف لا يوثق به من حيث الجهالة. فغير العدل لا يوثق به من حيث الأمانة، وغير العارف لا يوثق به من حيث الجهالة. كيف من حيث الجهالة؟ نقول لأنه يجهل. فلا بد في الثقة، لا بد فيه من أمرين: أن يكون عدلا يعني أمينا، وأن يكون عارفا. فإن كان جاهلا فلا يقبل خبره. وقوله بيقين يعني أخبره ثقة، يعني عدل عارف بيقين، يعني أنه حينما أخبر كان متيقنا أن هذه القبلة. فعلم من قوله بيقين أنه لو أخبره عن ظن أو غلبة ظن فإنه لا يقبل. وذلك لأن خبره ظن، والظن ضعيف، فهو بالنسبة إلى غيره فرع، وتقدم لنا نظير هذه المسألة تماما أين؟ في مواقيت الصلاة، إن أخبره بدخول الوقت بغلبة الظن لا يجب العمل، والخلاف هناك الخلاف هناك. والصواب أنه يعمل بخبر الثقة ولو كان خبره عن غلبة ظن، وإذا كان ثقة عارف. بل إذا أخبره عن غلبة ظن فهو كما لو أخبره عن يقين، يعمل بقوله، لأن ذلك أعني كونه يعمل بخبر الثقة ولو كان عن غلبة الظن أولى وأحرى وأوجب من أن يصلي بغير قبلة، لا عن يقين ولا عن غلبة ظن. طيب، وقوله أخبره ثقة بيقين، قلنا الثقة هنا من هو؟ العدل العارف. ولا بد في العدل هنا، لا بد في العدالة أن تكون ظاهرة وباطنة، يعني يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وأما من كان عدلا ظاهرا وهو الذي يسمى مستور الحال، العدالة الآن نوعان: عدالة ظاهرة وباطنة، بأن يكون عدلا في ظاهره وعدلا في باطنه، وعدالة ظاهرة فقط وهو الذي يسمى مستور الحال، يعني ظاهره العدالة لكن باطنه لا نعلم عنه. هذا ماذا يسمى؟ مستور الحال، بأن يقول الإنسان لا أعلم عليه إلا خيرا لكن باطنه لا يعلم عنه. يشترط هنا في الثقة، يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ولكن الصحيح أنه يكفي مستور الحال، يعني يكتفى بالعدالة الظاهرة فقط، لأن إيجاب أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا فيه مشقة، ولأن هذا أيضا خبر ديني، والخبر الديني يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة حتى على المذهب. وإذا كان الأذان يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة فهذا من باب أولى. وعلى هذا فنقول القول الراجح أنه لا يشترط في الثقة أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، بل يكتفى بالعدالة الظاهرة فقط. أولا لأن الإلزام بكونه عدلا ظاهرا وباطنا فيه مشقة، يحتاج الإنسان يخبر حاله، وثانيا أن هذا خبر ديني، والخبر الديني يكتفى فيه حتى على المذهب بالعدالة الظاهرة. وثالثا قياسا على الأذان، الأذان إخبار بدخول الوقت، ويترتب عليه من الأحكام أعظم مما يترتب على جهة القبلة. فإذا كان الأذان يكتفى فيه بالأداة الظاهرة فكذلك بل أحرى استقبال القبلة. يقول: أو وجد محاريب إسلامية. محاريب جمع محراب، وهو طاق القبلة أو طاق المسجد أو طاق القبلة أصح. يقول طاق القبلة، المحراب هو طاق القبلة. فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، يعمل بها فيستدل بها على اتجاه القبلة. وقوله رحمه الله محاريب إسلامية، علم منه أنها لو لم تكن إسلامية بل كانت محاريب لأهل الكتاب كمحاريب يهود أو محاريب نصارى أنه لا يعمل بها، أنه لا يعمل بها. إذا وجد محاريب لكنيسة أو محاريب لمثلا صومعة فإنه لا يعمل بها، لا بد أن تكون المحاريب محاريب إسلامية. حتى لو علم جهتها، يعني أن هذه المحاريب مثلا متجهة إلى بيت المقدس وأن جهة الشمال كذا فلا يعمل بها. لماذا؟ قالوا لأنهم غير موثوقين، لا يوثق بهم لأنهم قد حرفوا دينهم وبدلوه. وقال بعض أهل العلم بل يعملوا بهذه المحاريب وإن كانت غير إسلامية لأنهم من جهة الدين موثوقون، هم موثوقون من جهة دينهم، لكن لا يستدل بها على القبلة وإنما يستدل بها على الجهة، يعني يستدل بها على الجهة. فإذا رأى هذا المحراب غير الإسلامي متجه إلى الشمال عرف أن هذه جهة الشمال، ثم يعرف فيما بعد جهة القبلة. وهذا القول أصح، أنه لا يشترط في المحاريب أن تكون محاريب إسلامية، بل يستدل بها بالمحاريب مطلقا سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية. قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر في القطب والشمس والقمر ومنازلهما. قوله ويستدل عليها في السفر، طيب وفي الحضر؟ ذكر علامتين وهما خبر الثقة ووجود محاريب، وجود محاريب، ولم يذكر الشمس والقمر ومنازلهما والرياح. لماذا؟ لأن الغالب أنه إنما يستدل في الحضر على القبلة بماذا؟ بخبر الثقة أو بالمحاريب. وإن كان يمكن أن يستدل بها يعني حتى في الحضر بالشمس وبالقمر وبالرياح وبالقطب، لكن الغالب، الغالب لما كان الغالب أنه لا يستدل بها في الحضر إلا بهذين الأمرين ذكرهما. يقول يستدل بها في السفر في القطب، بالقطب، والمراد بالقطب هنا القطب الشمالي، القطب الشمالي. قالوا لأنه لا يزول عن مكانه ويمكن لكل أحد معرفته، وهو يعني القطب نجم خفي، قال صاحب الإقناع لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، يعني من كان حادا في بصره في غير ليالي القمر، يعني في غير ليالي للدار. هذا هو القطب. والقطب يستدل عليه، يستدل عليه بالجدي لأنه قريب منه ويدور حول القطب، حول القطب. أيضا الإبرة المغناطيسية، الآن البوصلة فيها إبرة مغناطيسية، الإبرة المغناطيسية هذه تتجه دائما إلى القطب، إذا وضعتها تتجه إلى القطب، فإذا اتجهت إلى القطب عرفت جهة الشمال، عرفت جهة الشمال. الجدي الآن في منطقة القصيم بالنسبة أو منطقة نجد يكون خلف أذن المصلي اليمنى، إذا استقبلت القبلة يكون خلف أذنك اليمنى، هذا بالنسبة. فإذا جعله خلف أذنه اليمنى واتجه فإنه يكون مستقبل القبلة. لا مو صحيح، ذكر النجم هنا واتجه ستكون خلف أذنه اليسرى، لا لا، وذاك في مصر خلف أذن اليسرى، وفي الشام خلف أذن اليمنى، في الشام خلف أذن اليمنى، وكذلك العراق، واليسرى بالنسبة لمصر. ولهذا الناظم يقول من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن، من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن عراق اليمنى ويسرى مصري قد صحح استقباله في العمر، قد صحح استقباله في العمر. مصر يستقبل اليسرى وغيرهم اليمنى. طيب، يقول رحمه الله: والشمس والقمر، يعني ما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، وذلك بالشروق والغروب. فإذا رأيت الشمس تطلع وتغرب عرفت أن هذا هو المشرق وأن هذا هو المغرب، لكن بشرط، يعني يستدل بالشمس والقمر بشرط أن تعرف جهة الكعبة أو جهة القبلة بالنسبة للمكان الذي أنت فيه. إذا كان لا تعرف جهة القبلة ما الفائدة؟ يعني أنا في مكان لا أدري أين القبلة، هي جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، حتى لو عرفت الشرق والغرب لا تستفيد شيء. لكن مثلا يكون بدلا في منطقة نجد أو في القصيم، أعرف أن القبلة جهة الغرب، خلاص أنظر غروب الشمس أو أنظر طلوع الشمس وأستدل، أستدل بها. أيضا مما يستدل بها على قبلة النجوم، النجوم. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تبارك وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. ومما يستدل به أيضا الرياح، الرياح وطبائعها. فالرياح الشمالية لها طبائع ولها خصائص، والرياح الجنوبية لها طبائع ولها خصائص، وكثير من أهل الخبرة والمعرفة يعرفون ذلك. يعني هناك ناس يعرفون النجوم، إذا نظر في السماء يقول هذا النجم كذا وهذا النجم كذا وهذا النجم كذا، من الممارسة والمعرفة. إيش منازلهما؟ منازل الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر كل يوم له منزلة، وهذا في علم الفلك، أقول في علم الفلك، فالشمس لها كل يوم منزلة، وكذلك القمر، والقمر قدرناه منازل. الآن يمكن استدلال الكعبة يقينا، سهل جدا، سهل جدا، يعني في جهاز يسمى جارمن، هذا يصيب عين الكعبة، ها؟ إذا لم يمكنه أن يعرف الجهة يجب استعمال. الإنسان مثل لا يدري أين جهة الكعبة وعنده هذه الآلة يجب عليه، لأن هذا من باب الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لا أحكام المقاصد. فالآن الأدلة، الأدلة كثيرة بالنسبة للقبلة. ولما ظهرت الأجهزة الحديثة الآن تبين أن كثيرا من المساجد فيها انحراف، بعض المساجد الآن تبين أن فيها انحراف، يعني حتى أظهروا في الانترنت بعض المساجد ان القبلة، يعني وضعوا خط والقبلة منحرفة. كثير من مساجد عنيزة في البلد فيها انحراف لا يضر، يعني لكن اذا قلنا القبلة هكذا هي تجد ان فيها انحراف، يصير انحراف. الا سبحان الله الجامع، الجامع قبل على الخط، سبحان الله، يعني دقة في هذا. ولذلك يعني شوف المحراب، محراب الجامع القديم اللي في الخارج، هذا اللي في السرحة خارج، هذا هو هذا محراب المسجد الأصلي، لا خارج، يخرج، كان يكتب على سيارة الجنائز موجود في ساحة فيها محراب صغير، شوف موجود الآن. إذا مشيت خارج المسجد، مشيت مو فيه ساعة، أي سيارة الجنائز، قبل سيارة الجنائز في مدخل يدخل مع الإمام، شوف فيه محراب، المصلى مصلى مفتوح فيه محراب، هذا هو هذا محراب الجامع الأصلي من قبل، لا من قبل مبني الجامع، يمكن لها أكثر من 400 سنة. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جاء يعني جدد بناءه وزاد فيه، جدد بناءه وزاد فيه تقريبا في عام 1361، ونظم يقول جد بالرضا، لما بنى الجامع وزاد فيه قال جد بالرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. اغفر لنا 1361 شهر شوال، خلاص الآن في وقتنا الحاضر حقيقة لا عذر لأحد، يعني خصوصا في حين إنشاء المساجد في الانحراف عن القبلة، يعني الآن يمكن بالوسائل الحديثة أن يصيب الإنسان عين الكعبة، عين الكعبة. بعض الناس مثلا يذهب، يعني إحداثيات المسجد الحرام وإحداثيات الكعبة موجودة يضعها، وبعض الناس مثلا يذهب إلى المسجد الحرام ومعه جوال أو معه جهاز مثلا آيفون وغيره، عند الكعبة يضغط الإحداثيات، خلاص يعني الأجهزة هذه ضغط الإحداثيات ما تخطي أبدا. لو تضع مفتاح في صحراء تدفن وتذهب عن شهرين ثلاثة تضغط الجهاز ووقفك على هذا المفتاح ما سمعنا تصير مثل حقة جوحة اللي حاط والكنز تحت السحابة يقول دفن كنزا في البرق يقول ما علم قال فوقه سحابة يقول فوق السحابة